مولا يا صلي وسلم دائما أبدا مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم فأنما سطرت سطرا لما كتب قلوبنا بالمتيع الخلق باللقب مثل الغمام أقسمت بالقمر المشفى إلا له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حاول القرب خير ومنك رمي وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصدق لا كذبا وهم يقولون ما في الغار من أهله ظن الحمى في قم من اليمن يهدي الله ظهرات دهور نار الفرا ليلا على عالم فالدر يرتد حسنا ومعتصم وليس ينقص قدرا غير معتدم فما تقول أبا للمسيح إذا ما فيه من كرم الأخلاق والشرك.